بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بدأت ببسم الله في النظم أولا وصلاة وسلاما على خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تلا. مهما فعلت من الذنوب فلا تخف فالله غافر، إن تبت تاب ففضله لعباده لام ووافر. بادر بتوبتك النصوح لكي تموت وأنت ظافر. إن الحياة سفينة تجري ومن فيها مسافر. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان، تعالوا بنا نسمو وبالأرواح فوق الأبدان، تعالوا بنا نطلع بها إلى السماء فوق العنان. إن هذا هو القرآن الذي أنزل من قبل العزيز المنان على قلب المصطفى العدنان ليكون هدى لبني الإنسان. من تمسك به وعده ربه بمغفرة ورضوان، فما أطيب أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن الكريم بجمال الصوت وعذوبته، مع دقة الأداء وروعته، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. ندعو الله عز وجل أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتنا وأن يرحم بها موتانا، فهو نعم المولى ونعم النصير. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

صعب الحج يا رب. محمد وحدوا نحن نتمنى عليك. اللهم صل على النبي. الله اكبر. نعم. ونحن اقرب اليه مزيدك يا رب. جسر الصدر. ترجعون إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Oh, yeah.

الحاج محمد Yeah. ويولد النهار ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق كثرة الرد ذلك والقرآن الكريم فالأعلم اسمع حضراتكم من عندكم العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ بتحاج الإذاعة في الوطن العربي مقيم بسلكة مركز المنصورة التلفونية 212-30-30 مشي كمان بس الصوتية إدارة محمد كلا إدارة محمد كلا تلفون 6-30-30-30 إدارة محمد كلا مشي كمان بس الصوتية رقم 14 الكورة نزاحل على حاجة شخص عباد تلك مهدي كبرى بما كنب الحوال ومدينة السب اللوي كبرى مخاز فراشة زبال كبرى مقصر جاسة متنكة على مستق مهدية وتبارك الحج محمد فان بلوث مدينة السب اللوي ودوار كنش خدمات الفندقية سلطة من الأستاذ عزة أحمد عمر عزة المقود البكرية وشكر الله سعكم جميعا I'm sorry.